السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات درس اليوم: ان غارسون، ان غارسون او ان غارسون يعني ولد، اين في يعني بنت، اين في يعني بنت، ما ننطقش ال ال، انوم انوم ام يعني رجل، الاش لا تنطق، انوم يعني رجل، اين فام يعني سيدة، اين فام يعني سيدة، انا مي يعني صديق، زود لها ايه في الاخر يعني صديقه، انا مي انا مي انا مي، انكو با يعني زميل، انكو با الان الاخيره تنطق خفيفه كده من الانف، انكو با انكو با زميل، انكو بين زميله او رفيقه، كوبا يعني رفيق او زميل، كوبين يعني زميله او رفيقه، لوبير يعني الأب، لامير يعني الأم أو لوبير أو لامير، كيس يعني من هذا، مين ده، نرد عليه نقول سي هذا فلان، سي علي، سي محمود.